وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال عبد الله الفرس من النفل والسلب من النفل قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال تبارك وتعالى في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه ثم قال ابن عباس أتدرون مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. يأتي بحديث ابن عباس بأنه سأله رجل ما السلب أو عن النفل عن السلب ما هو قال إيش الفرس من النفل والسلب من النفل والسلاح من النفل. ابن عباس يبين أن الفرس من السلب أي من النفل الذي يستحقه القاتل، وذلك لأن العلماء اختلفوا فيما هو السلب الذي يستحقه القاتل للقتيل. ابن عباس حبيب الأمة يسأل ويفتي، وعمر رضي الله تعالى عنه أقامه للناس مفتي الحج، يقيم للناس الحج، حتى قال إني لا أقوى على سكنى مكة، بلدة تتضاعف فيها السيئات كما تتضاعف الحسنات، إني سأسكن الطائف. قال ما في مال، أسكن الطائف وانزل وقت الحج للحجاج. فانتدبه عمر لإيش؟ ليقيم للناس الحج. والأسئلة في الحج عن الطواف والسعي فقط ولا عن كل ما يعن لهم من حلال وحرام؟ يبقى ترشيح ابن عباس لفتوى الناس في الحج يبقى دليل على ايش؟ سعة علم حبر الأمة يكفي. اللهم فقهه في الدين، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يتساءل معه حتى يحرجه. إذا كانت أسئلته للإحراج، فهم ابن عباس ذلك وأراد زجره، وأراد الزجر عن مثل هذا الطريق والمسلك في الأسئلة. لا يتعنت إنسان مع مفت ليسحرجه في أسئلته، لتكن الأسئلة استفسار وتفقه لا تحد وإحراج. ولذا ضرب ابن عباس لهذا الشخص مثلا بصورة سابقة، أترون مثل هذا؟ أي الذي يتعمق ويتحرى الأسئلة للإحراج، مثله كمثل صبيغ الذي ضربه عمر. من هو صبيغ وما شأنه؟ سكت عنه ابن عباس كأنه يعلم بأن جميع السامعين يعلمون قصة من صبيغ. وإحنا عارفينها ولا ما إحنا عارفينها؟ ها؟ عارفينها جماعة؟ يقول علماء الحديث صبيغ جاء رجل من العراق. تقول بعض الروايات جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فسأله عن حال الناس، وهذه حالة عمر، يستقصي أحوال الأمصار كيف أحوالهم فيخبرونه، فإن كان خيرا حمد الله وثبت على ذلك، وإن سمع بشيء عالجه حالا، كما جاء وسمع عن بعض ملاش نسمي وسأل قال أدرك الناس هناك يا عمر لقد تفشت شهادة الزور. فكتب عمر إلى عامله هناك لا تقبل شهادة مجهول إلا بتزكية عدلين، ونشأت تزكية الشهود من ذلك التاريخ عن طريق عمر رضي الله تعالى عنه. فجاء أيضا لما سمع عن ويس القرني من الرسول صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تظفر به أن يدعو لك فافعل. فكان عمر يتتبع وفود اليمن يسألهم أفيكم أويس؟ حتى قالوا نعم. قال جيبوه. فجاء قال ادعو لي. قال كيف ادعو لك وأنت أمير المؤمنين؟ فأخبره بخبر رسول الله فدعا له. قال أستأذنك أني خارج إلى كذا. قال تيتيني غدا اكتب لك كتابا للعامل هناك توصى بك. قال لا دعني اكون في سواد المسلمين. وكان يسأل عنه قصة بلاش منه. ناتي الى عمر هنا سأل كيف حال القوم قال يا عمر لقد ظهر فيهم رجل يتتبع المتشابهات فيسأل عنها، فقال عزمت عليك لتأتيني به إن قدم. فكان الرجل يخرج إلى الثنية كل يوم ويسأل عن وفود ذلك البلد، حتى إذا ظفر به أخذ بزمام ناقته وجاء به إلى عمر. وفي بعض الروايات جاء صبيغ بنفسه إلى المدينة وأخذ يتتبع الشواذ والمشتبهات في كتاب الله يسأل عنها الناس. وفي رواية أخرى جاء إلى عمر وقال أخبرني يا أمير المؤمنين ما هي الذاريات ذروة، أخبره ما هي الحاملات وقر، الجاريات يسر، أخبره. وبعد أن أنهى من سؤاله قيده وجاء بالجريد وضربه حتى أدمى رأسه. طيب الإنسان بيسأل تضربه ليش؟ لأنه يتتبع المتشابه، الذاريات ذروة، الحاملات وقر، الجاريات يسر، وش الناحية العملية فيها؟ ثم حبسه ولما طاب تعافد رأسه أعاده مرة، قال إن كنت عايز تقتلني اقتلني وريح، وإن كنت عايز تشفي اللي في دماغي والله لقد شفيت. وقلنا أيها الإخوة هذا السائل يسأل هل يتفقه في دينه أو يسأل ليتعنت ويتتبع المتشابهات. وتتبع المتشابهات يفرق بين الأمة. جاء في بعض أخباره الذي أخبر عمر يقول والله لو جاءنا ونحن 100 ما قام عنا حتى فرق بيننا. وفي بعض الروايات جاء إلى معاوية وجاء في العسكر ويدخل ويثير الفتنة في العسكر. يبقى مثل هذه التساؤلات هل هي فقهية عملية يقر عليها، أو أن من تتبع مثل هذه الشواذ وتتبع هذه الشبه أنه يفعل به كما فعل بصبير، ولو فعل ذلك والله لنامت الفتن. وأول ما تفرقت كلمة المسلمين إنما من هذه الترهات والشبه، لأنه حينما تفلسفوا ودخلوا علم الكلام قالوا كلام الله مخلوق، ودخلت الفتنة على المسلمين. الله خالق كل شيء، وأجاب أهل السنة والجماعة خالق كل شيء قابل للخلقة كما قال في بلقيس وأوتيت من كل شيء. وهل أوتيت كل شيء؟ أوتيت من كل شيء يمكن أن تؤتيه، ما كان ملك سليمان كله، هل أخذت من سليمان شيء؟ إذن كما يقول علماء الأصول التخصيص بالعقل وبالواقع وبالعادة. ولكنهم فتنوا الناس وجاءوا بالمحن وامتحن فيها علماء المسلمين، ونشأت الفرق في الفعل والجبر والاختيار وفي عمل العباد وأشياء، وفرقت المسلمين وطوائف كما قال صلى الله عليه وسلم افترق من كان قبلكم إلى 72 فرقة وستفترقون 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي؟ قال ما أنا عليه وأصحاب اليوم. إذن يا أخوان الشافعي رحمه الله جاءه شخص يسأله في الكلام، قال سل فيما فيه العمل. وسأله الشافعي عن مسألة في الوضوء فأجاب فخطأه، قال أنت تخطئ في الوضوء وتذهب تتكلم في كلام الله. ومالك كان يقول الجدل السؤال يكون فيما فيه العمل، أي في الوضوء في الصلاة في الزكاة في الحج، الأمور التي يعني يكون فيها عمل المسلم والتي يسأل فيها عن بين يدي الله سبحانه. فهؤلاء يا إخوان الذين يتتبعون الشبهات والذين يتتبعون المجملات والذين يثيرون تلك الفتن، يقول ابن عبد البر هؤلاء حرموا العلم لأنهم يتفردون بهذه الأشياء الخلافية الشواذ. والله سبحانه وتعالى وصف أقوام بأن هناك المسلمون وأولو العلم يتتبعوا منه آيات محكمات إيش؟ هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم تتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهكذا أيها الإخوة أقول إن متتبعي الشواذ في السنة النبوية ابتغاء تأويلها أو ابتغاء فتنة الناس فيها يصدق عليهم تلك الآية. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أحرج على كل مسلم أحرج على كل مسلم أن يتحدث بحديث العمل ليس عليه. يا سبحان الله، عمر ينهى عن إثارة الأحاديث التي ليس عليها عمل، ويترك الناس على ما وصلهم من سنة رسول الله. إذن العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم تتبع بنيات الطريق وشواذ المسائل، هو سلف الأمة، وهو الذي ينبغي على العاقل أن يسلكه. وبالله تعالى التوفيق.